عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع أو ليرجع لعله ليرجع ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا. قال مسدد وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا ومد يحيى بأصبعيه السبابتين. ثم ورد أبو داود حديث مسعود وهو بمعنى حديث سمرة المتقدم لا يمنعن أحدكم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره يعني يأكل يعني بعدما يؤذن بلال اللي هو الأذان الأول الذي يكون في الليل وفي آخر الليل قبل طلوع الفجر لهذا الغرض الذي هو إرجاع إرجاع إيقاظ النائم وإرجاع القائم يعني حتى يرجع إلى الراحة. فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا. يعني وليس الفجر هو مثل ما تقدم في حديث سمرة ليس الفجر هو الفجر المستطيل في الأفق وإنما هو الفجر المعترض في الأفق المستطيل في الأفق الذي يعني يكون يعني فيه يعني اختلاط يعني بياض بسواد وهو مستطيل ممتد في الأفق لا يمنع وليس الفجر أن يقول هكذا يعني إشارة إلى امتداده وإنما الفجر هكذا يعني ويشير بالعرض. قوله ليرجع قائمكم يرجع قائمكم يعني للراحة لأنه يعني يشتغل في الصلاة فإذا جاء يعني قرب صلاة الفجر يعني يستريح. قال حدثنا مسدد عن يحيى مسدد مر ذكره يحيى هو من سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن التيمي هو سليمان بن طرحان التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا أحمد بن يونس حا للتحول من إسناد إلى إسناد وأحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زهير وهو ابن معاوية جعفري وهو ابن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب نعم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سليمان التيمي عن أبي عثمان هنا قال هناك عن التيمي ذكره بنسبته فقط وفي الطريقة الثانية ذكره باسمه ونسبته. وأبو عثمان هو النهدي وهو عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل يعني مثلث الميم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. صفة ما فعله يحيى وجمع يحيى كفيه يعني كان جمعهما هكذا وأشار يعني إلى يعني ما هو إلى جهة العرض وإنما إلى جهة الـ يعني الـ الامتداد يعني في الأفق. ومد يحيى بأصبعيه السبابتين يعني كان هكذا يعني أو أنه قال هكذا إما أن الأصبعين متصلات ويشير لهن يعني من يسار أو أنه يعني فرق بينهما وأشار إلى جهة اليمين والشمال. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن النعمان قال حدثني قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل اليمامة. ثم ورد أبو داود حديث طلقة بن علي رضي الله تعالى عنه طلقة بن علي اليمامي رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهيدنكم أي لا يمنعنكم الساطع المصعد يعني اللي هو الذي هو يعني يمتد يعني في الأفق مستطيلا يعني الفجر اللي يسمونه الفجر الكاذب يعني لا يمنعنكم من الأكل والشرب حتى يعترض حتى يعترض لكم الأحمر, حتى يعترض لكم الأحمر يعني في الأفق, والأحمر هو الفجر الصادق. وقيل أحمر يعني أنه أول ما يخرج يعني يكون فيه يعني لون يعني ليس بواضح من حيث البياض والصفاء. وقيل إن الأحمر يراد به الأبيض, وقيل إن الأحمر يطلق على الأبيض, يطلق على الأبيض, وقال الأسود والأحمر يعني الأسود والأبيض. يهيدنكم, يهيدنكم يعني يمنعكم, يمنع عنكم مثل ما تقدم. تسميته بالساطع لأنه أقوى يعني ضياء؟ لا يعني يمكن هو أول شيء يعني يطلع, يعني أول شيء يطلع هو هذا الفجر الكاذب. قال حدثنا محمد بن عيسى, محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا, نعم البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن ملازم بن عمرو, عن ملازم بن عمرو اليمامي وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن, أخرجه أصحاب السنن. عن عبد الله بن النعمان, عن عبد الله بن النعمان اليمامي وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي, أبو داود والترمذي. عن قيس بن طلق, عن قيس بن طلق وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن, نعم أخرجه أصحاب السنن. عن أبيه طلق بن علي وقد أخرج له رضي الله عنه وقد أخرج له أصحاب السنن. قال أبو داود وهذا ما انفرد به أهل اليمامة يعني أنه مسلسل باليماميين لأن فيه أربعة يماميين, والخامس الذي هو محمد بن الطباع هذا بغدادي, والباقون من أهل اليمامة. قال هذا ما تفرد به أهل اليمامة يعني أنه إسناد يعني كله يماميون إلا شيخ أبي داود الذي هو محمد بن عيسى. والحديث يعني فيه هذا المقبول, ولكن ما تقدم كله شاهد له لأنه بمعناه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس المعنى عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضحك فقال إن وسادك إذن لعريض طويل إنما هو الليل والنهار. وقال عثمان إنما هو سواد الليل وبياض النهار. ثم أرد أبو داود حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه لما نزل قول الله عز وجل حتى يتبين لكم الآية التي فيها حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, يعني ظن أن الخيط الأسود والخيط الأبيض يعني خيوط, فأخذ عقالين واحد أسود وواحد أبيض وجعلهما تحت وسادته وجعل ينظر إليهما حتى يتبين له الأسود من الأبيض. فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن وسادك لطويل عريض, إن وسادك لطويل عريض. وفسر هذا بأن المقصود يعني أن نومك يعني كثير, وقيل أن يعني ليلك أو يعني أو أكلك كثير على اعتبار أنه يأكل يعني حتى يعني يحصل يعني يرى الفرق بين الخيطين الأبيض والأسود. وفسر بأن قوله يعني معناه أنك يعني وسادك طويل عريض, يعني معناه إذا كنت غطيت يعني الشيء الذي ذكره الله عز وجل بوسادك, ومع أن الذي ذكره الله إنما هو الأفق وبياض الليل وسواد بياض النهار وسواد الليل, إذن وسادك عريض الذي يغطي الأفق. يعني فسر بهذا وبهذا. قال يعني وفي الحديث أنه لما نزلت الآية, والآية يعني فرض الصيام كان في أول الهجرة,

قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال يا بلال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو أمسيت؟ قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، فشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن أوفى، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غرب الشمس قال لبلال انزل فاجدح لنا. يعني الجدح هو يعني خلط يعني السويق يعني بالماء، يعني كونه يعني يحرك المجدح وهو عود، يعني هذا يعني يحرك به الشيء الذي يوضع في الماء حتى يعني يلين وحتى يعني يستساغ شربه. فقال إن عليك نهارا، قال لو أمسيت. نعم قال يا رسول الله لو أمسيت. لو أمسيت يعني كان يعني فهم إن الإفطار يكون عندما يذهب يعني هذا الضياء الذي يكون بعد الشمس. فالرسول أمره مرة ثانية بأن ينزل، فقال إن عليك نهارا، وكأنه يفهم أن النهار هو الضياء الموجود بعد الشمس. فقال انزل فنزل ففعل وشرب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار بيده إلى المشرق، فقد أفطر الصائم. نعم فقد أفطر الصائم. نعم وهو مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد. عبد الواحد بن زياد ثقة. نعم أخرج له أصحاب الكتب. نعم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان الشيباني. عن سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن أبي أوفى. عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وهو صحابي، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الإسناد وش هو؟ الإسناد مسدد عن عبد الواحد عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى، وهذا رباعي، هذا من الأسانيد العالية عند أبي داود، من أعلى الأسانيد عند أبي داود. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يستحب من تعجيل الفطر. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. ثم رجع أبو داود باب ما يستحب من تعجيل الفطر، يعني أنه يستحب تعجيل الإفطار بعد تحقق الغروب، يعني بعد تحقق الغروب يستحب تعجيل الإفطار. فالسحور يعني يؤخر والإفطار يعجل. السحور يؤخر إلى طلوع الفجر ويستحب تأخيره، والإفطار بعد تحقق غروب الشمس يستحب تعجيله. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة نعم نعم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، فإن لأن اليهود والنصارى يؤخرون، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، لأن كونهم يفعلون ذلك فيه مصلحة يعني لهم، وهي أنهم يأخذون بالشيء الذي شرع لهم، وفي نفس الوقت أيضا يخالفون اليهود والنصارى الذين جاءت السنة في مخالفتهم في أمور كثيرة. فتعجيل الإفطار يعني فيه مصلحة، وهي يعني عدم إنهاك النفس وعدم إتعابها وعدم المشقة عليها بطول المكث في الصيام الذي يكون عليها معها مشقة، وأيضا المخالفة لليهود والنصارى. ومحل الشاهد من ذلك قال لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الدين ظاهرا، يعني فسر ظاهرا بأنه غالب، ويعني

أما اللي صام وما أحس بجفاف عروق ولا ظمأ؟ والله يعني يبدو أنه يقال، أقول يبدو أنه يقال، لأنه كما هو معلوم الظمأ يعني يوجد ولكنه يعني يتفاوت. وقوله إذا أفطر، هل المراد أن هذا الذكر يقال قبل الإفطار أو بعد؟ والله يبدو الأمر واسع، يعني عنده، أقول عنده يعني سواء يعني قبل أن يبدأ أو مع بدئه. إيش الارتباط بين قول مروان بن سالم المقفع رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف وذكره هذا الذكر؟ يعني كان يعني ذكر حديثين يعني عنه، يعني شيء يعني يتعلق بفعله ويعني شيء يتعلق بالصيام. يقول أنا مسلم أقيم بفرنسا والحكومة الفرنسية تمنح إعانات للمقيمين كالمنح العائلية ومنحة البطالة وغيرها، فهل يجوز لنا أخذ هذه الإعانات؟ يجوز إذا كان الإنسان محتاج يعني يأخذ. جاءت أسئلة متعددة أن الآن الأذان في الفجر وأذان المغرب إنما هو مبني على التوقيت ليس على طلوع الفجر ولا على غروب الشمس، فهل لنا؟ لا، هو مبني، أقول مبني على التوقيت. المؤذنين طبعا ليسوا كلهم على حد سواء، فيهم الناس اللي يعني يجتهدون ويعني ويعتنون، وفيهم الناس اللي يعني تجد يعني ما عنده الدقة ولا عنده العناية التامة، فيعني قضية يعني كونه يعني مجرد توقيت من غير أن يكون مبني على كذا، لا أبدا. هو إن كان أنه يعني قد يكون أنه يعني فيه فرق يعني دقائق أو يعني أو شيء يسير يعني بين التقويم وبين الشيء الذي الحصول والوقوع، وكما هو معلوم يعني يمكن يكون في أشياء للاحتياط مثل الآن غروب الشمس، يعني بعد ما يحصل الغروب يعني في احتياط دقائق يعني عن يعني بعد الغروب يعني. نعم. لكن الفجر الآن مبني الأذان على طلوع الفجر الصادق أو مبني على توقيت حساب؟ نعم. طبعا على طلوع الفجر الصادق الناس يصلون، يعني كيف الناس يصلون؟ يصلون على بالشك أو يصلون باليقين أنهم صلوا في وقت الفجر؟ إيه، لأن الصلاة جبت بعد الأذان ب 25 دقيقة. نعم. أو 20 دقيقة. لكن الأذان يعني معناه أن من سمعه يصلي، بمجرد سماعه الأذان يصلي، وإن تأخر الإمام في صلاة الجماعة، لأن أصحاب البيوت اللي يعني النساء اللي ما عليه الجماعة من حين يسمع الأذان يصلي. يقول ما الوقت بين الأذانين، الأذان الأول والأذان الثاني في الفجر، كم يكون الوقت؟ والله ما نعلم تحديدا بالضبط، لكن يعني وقت يعني يكون كافي، لأن كل إنسان يعني يصلي وتره إذا كان استيقظ وهو لم يصلي، أو كونه يريد أن يتسحر، يعني يكون وقت كافي، يمكن يكون يعني في حدود الساعة أو قريب من الساعة، يعني يمكن مثل هذا الوقت وقت طيب. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الوصال. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الوصال. نعم. باب في الوصال أي في حكمه، والوصال هو أن يصل الليل بالنهار فيصوم اليومين وبينهما الليل أو الأيام بينهما الليالي لا يأكل بينها شيئا، هذا هو الوصال. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وكان يواصل عليه الصلاة والسلام. أورد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اقتدوا به وكانوا يواصلون اقتداء به، فنهاهم عن الوصال. ولما نهاهم عن شيء هو يفعله صلى الله عليه وسلم ذكروه بفعله، وأنهم إنما كانوا يفعلون اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فقال إني لست كهيئتكم، هناك بيني وبينكم فرق، وهو أني أطعم وأسقى. وفسر كونه يطعم ويسقى بتفسيرين، أحدهما أن يكون على حقيقته وأنه يطعم ويسقى حقيقة، ولكنه ليس كالذي يحصل في الدنيا من كونه يعني يأكل ويشرب وصائم، ولكنه كما جاء في بعض الأحاديث أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يعني يحصل له شيء يعني في النوم فيحصل له يعني ذلك حقيقة. وقيل إن المقصود من ذلك أنه يقوى ويعطى قوة الآكل والشارب، وكأنه لم يترك الأكل والشرب لما أعطاه الله عز وجل من القوة، فيكون هذا هو الفرق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهيه إياهم عن الوصال هو من شفقته عليهم صلى الله عليه وسلم، وهو كما وصفه الله عز وجل في كتاب العزيز: لقد جاءكم رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد جاء في بعض الروايات أنهم لما أنه وصل بهم، يعني لما رآهم يعني راغبين بأن يفعلوا كما فعل، وقد بين لهم الفرق بينه وبينه، واصل بهم في آخر الشهر وقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم. كالمنكر لهم يعني يريد أن يوقفهم بالفعل على ما يلحقهم من الضرر بسبب الوصال. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يواصل هو ليس كمثلهم، لأن له ميزة عليهم، وهو أنه يطعم ويسقى صلى الله عليه وسلم. فيكون وصاله بهم بعد أن يعني ألحوا بأن يفعلوا كما فعل صلى الله عليه وسلم، أن واصل بهم وقال: لو تأخر الشهر لزدتكم كالمنكر لهم، يعني هذا كالتنكيل، فهو يشبه ما يحصل في المشاهدة، من أنه إذا كان الطفل يعني يريد أن يأتي للنار ويحاول أن يقع فيها فيأخذ يعني وليه بطرف أصبعه ويلمسه شيئا حارا حتى يعني يقف على الضرر وحتى يعرف الضرر فيتركه ويبتعد عنه. جاء النهي عن الوصال، ولكنه جاء ما يدل على جوازه للسحر، كما جاء في صحيح البخاري وفي غيره، وكذلك سيأتي عند أبي داود: أيكم أراد فليواصل، أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني يوم وليلة فقط، يعني من طلوع الفجر إلى أن يأتي وقت السحر بحيث يتسحر، يعني فيصوم الليل والنهار، مع أن ترك الوصال إلى هذا هو الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل، يعني معنى هذا أن الترك هو الأولى. بل قد جاءت الشريعة وقد جاءت السنة في الترغيب بتأخير السحور وتعجيل الفطر، وذلك للإبقاء عليهم وعلى وفي ذلك الشفق عليهم والرأفة بهم والرحمة بهم من الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي. عبد الله بن مسلم القعنبي